إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، يا أهل الأدب والأخلاق الفاضلة، إن من الحقوق والآداب التي أولاها الإسلام عناية وأولاها برعاية ما يجب على الناس لبعضهم بعضا في طرقاتهم وأسواقهم، مما أهمله الناس أو مما أهمله كثير منا اليوم صغارا وكبارا، وفرطوا فيه وتجاهلوه شبابا وشيبابا. ولكم أيها المسلمون، ولكم أن تنظروا ما يقع في الناس اليوم أو ما يقع فيه الناس اليوم من أخطاء وتجاوزات في شوارعهم وأسواقهم، لتروا كم نحن بعيدون عن هدي الإسلام وآدابه، وكم نحن مفرطون في الحقوق مجانبون للمرونة. يتضح ذلك بجمال ووضوح حين تزدهر الشوارع ويتباين الناس في الأسواق، فيظهر حينئذ جهل بعضهم على بعض وتقصير كثيرين منهم مما يجب عليهم تجاه إخوانهم واتساقهم بالأذى وشح النفس وقلة الصبر وضيق العضل والمحبة الزائدة للذوات، ولو على حساب الإضرار بإخوانهم المسلمين. أيها المسلمون، يا أهل الأدب، تعالوا وانظروا إلى الناس في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين في طرقاتهم، لتروا كيف يتقصد عدد منهم إغلاق الطريق على الآخرين في سفاهة لا يدري العاقل ما منشأها. أهو الكبر والاعتداء بالنفس واحتقار الآخرين واستصغارهم، أم هو الحرص والحسد، أم هو الجهل وقلة الفقه وضعف المعرفة، أم أن سبب ذلك كله تقصير الجهات المسؤولة وتفريط أصحاب الأمانات فيما اؤتمنوا عليه، أم هو كل ما ذكرت؟ وإذا ركزنا معاشر المسلمين على ما يجب على كل واحد منا وجدنا أنه بالإمكان حل كثير من الإشكالات والمشكلات لو سلك كل فرد منا طريق الحق، لو سلك كل فرد منا طريق الحق وتحلى بشيء من الحياء والأدب علم أنه لا يملك من الطريق إلا قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره، وأنه إن قصر مسؤول أو غفل أو تغافل أو نال مراقب الطريق أو تخاذل فإنه لا يسوغ له ذلك سلب عباد الله حقوقهم ولا يجيز له الإضرار بالآخرين ولا إيذاءهم. كيف؟ والله عز وجل قد أمره ونهاه ووعده وتوعده وبين له النجدين وبين له الجزاء والعقاب. أيها المسلمون، لقد هيأ الله عز وجل الأرض للإنسان ليكون حرا في سيره في الطريق وتنقله في كل سبيل لا يقدر الله عز وجل. يقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور لكي لا يبقى الماشي في الأرض فيظلم غيره، فإن الرجوع إلى الله والظلم ظلمات. ولأجل تمكين الناس من التنقل في الأرض والابتغاء في الرزق حرم الله الاعتداء على المسافرين والتربص بهم في الطرقات، وأنزل عقوبة هي من أشد العقوبات على الذين يمنعون الطرق ويروعون الناس. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا أو تقطع أرجلهم وأيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل أدل الإسلام على حسن استعمال الطرق وتأمينها. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حق الطريق؟ غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، يا أهل الأدب والأخلاق العالية والفاضلة، إن الطرق يجب أن تفسح إلى كل أهلها من السفر والتنقل والمرور، وإن أي استعمال لها بغير تلك الأغراض فإنما هو ظلم للناس واعتداء على حقوقهم وهم لهم وإيذاء. قال صلى الله عليه وسلم: على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة، صدقة منه على نفسه من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعزل الشوك عن الطريق الناس والعظم والحقر إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم من بيان أنواع الصدقات. والحديث عند أحمد صححه الألباني رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكه او عظما عن طريق الناس وامر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة فانه منسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار رواه مسلم. يا امه محمد يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته صدقة ويحمله عليها ويرفع عليها متاعه والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها هي الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم الأحاديث التي قرأتها يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة هل قام الليل وسار النهار طول حياته رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت ترضي الناس في شجرة قطعها في ظهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخر فشكر الله له فغفر له رواه الشيخان. ويقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن لما كان المسجد بدون فراش. ألا فأين المسلمون؟ ألا فأين نحن من تقدم هذه الأقوال الصادقة العظيمة؟ أين المسلمون من تلك التوجيهات النبوية الكريمة؟ إذا كانت الشجرة تنبت بغير اختيار منها في طريق الناس والشوك يأتي بالريح إلى الطريق يكون بعزلهما وتأخيرهما ذاك الأجر العظيم الكبير فكيف بما فوقهما من تهيئة الطرق وتهيئة مداخلها؟ وإذا كانت النخامة وهي من مساوئ الأعمال تكون في المسجد لا تدفن تعد من مساوئ الأعمال لأنها تهدي النفوس وتجرح الشعور فكيف بما هو أعظم منها من إغلاق طرقات المسلمين وإلقاء الأذى فيها أو مضايقتهم برفع صوت الغناء وفتح الأعين على النساء وإذا كانت أعين أو إعانة الرجل بحقه على دابته أو رفع أزاره صدقة وفيها أجر وعليها ثواب فإن إعاقته عن بلوغ حاجته بإغلاق الطريق عليه ذنب وسيئة ووزر وعقاب. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون يا أصحاب الأخلاق الفاضلة وافعلوا كل ما تجمدون عليه وتجرون به واحذروا كل ما يكون سببا في لعن الناس لكم أو دعائهم عليكم فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الناعلين. قال وما الناعلان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أي الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، رواه الطبراني وحسنه البياني. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله أن يردنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن الحياة شعبة من الإيمان، وأن من الحياة والإيمان أن يكف المرء عن الناس شرا وأن يميط عن الطريق أذى. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمهاجر من هدر ما نهى الله عنه. متفق عليه. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا يصف عباده المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونهى سبحانه، نهى عباده أن يمتلئ أحدهم كبرا وتيها وبطرا، أو أن يرام متكبرا على الحق متعاظما على الخلق. قال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن أعجبتك صحتك وقوتك وجاهك ومالك، فاعلم أنك حقير أمام خلق الله، فإنك لن تخرق الأرض بقوتك ولن تبلغ الجبال بطولك. وقال سبحانه: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، فإياك والاختلال والفقر، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، أي رأى نفسه عظيما، من تعظم في نفسه واختال في مشيته بقي الله وهو عليه رضوان. رواه البخاري. ألا اتقوا الله عباد الله، وتأدبوا بآداب الإسلام في حلكم وترحالكم، في بيوتكم وطرقاتكم ومساجدكم وأسواقكم، وفي كل شأن من شؤونكم. واتقوا الله يا من أوليتم حفظ أمن المسلمين، أو رُمِّلتم أمانة تنظيم أسواقهم وطرقاتهم، وخذوا على أي سفهاء، والنهوا جميعا بالمعروف، والنهى عن المنكر، والنبذ بالنصيحة، فإنما الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعلى أئمتهم. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم اسقنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم